في كلمة رمضان كريم، فوجدت أخذا وردا وكلام في غاية الإتقان والجمال من العلماء حين يقولون: بل الرب هو الكريم الذي منح هذا الشهر العظيم. وآخرون يقولون: بل لا بأس، لا بأس في وصف الشهر، في وصف الشهر الكريم بأنه شهر كريم، لأن ربنا وصف بعض خلقه بهذه الكلمة: كريم، زوج كريم، أجر كريم. فلا بأس في ذلك. وما بين أخذ ورد وخلاف في جواز الكلمة أو عدم استحبابها يجلو لك عظمة أن تقول: أبشر برب كريم. هل يختلف أحد على ذلك؟ إن كانوا اختلفوا في جواز كلمة رمضان كريم، فجئت اليوم أقول لك هتافا يهز أعماقك إن شاء الله: أبشر، أبشر، أبشر، أبشر، أبشر، أبشر، أبشر، أبشر برب كريم، أبشر برب كريم. ماذا في هذا الشهر الكريم وفي هذا الموسم الكريم من رحمات؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وسلسلة الشياطين ومردة الجن، ونادى المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هل لاحظت تكرارها؟ هل أبهرك تكرار هذه الكلمة؟ هل تدبرت سرا في تكرار غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أحبتي، إنني أريد أن أكلمكم اليوم عن رب كريم، رب كريم، رب كريم. يعني إذا كان رمضان موسم إقبال جميع الناس، فليكن فرصة لمعرفة الله، ليكن رمضان فرصة في أن نعرف ربنا، ليكن رمضان فرصة في أن نفهم ربنا، ليكن رمضان فرصة في أن نتعرف على صفاته وعلى آلائه، لنتعرف على أفعاله. ربك يحب أن يغفر، يحب هو جل جلاله أن يغفر. أين ذنوبك؟ أين ذنوبك في جنبه؟ أين ذنوبك؟ ماذا تكون الذنوب في جنب الله الكريم؟ ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء فيك لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي، بعفوك ربي كان عفوك أعظم. مولاك يحب أن يغفر لك، ربك يحب أن يتجاوز عن سيئاتك، إنه شرع لك موسما لتحط فيه كل خطاياك. هل رأيت الشجر في الخريف؟ هل رأيت الشجر في موسم الخريف كيف يسقط أوراقه؟ كذلك حب ربك جل جلاله لسيئاتك في صحيفتك أن تتناصر وتبعثر. أحبتي، إن رمضان فرصة لنعرف الله كريما. أبشر برب كريم. أكثر ما تسمع، أكثر ما تسمع وتقرأ عن ربك جل جلاله في فضائل الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال كذا إذا أصبح غفر له ما تقدم من ذنبه. من دخل البيت فقال غفر له ما تقدم من ذنبه. من أكل فقال غفر له ما تقدم من ذنبه. من لبس الثوب فقال غفر له ما تقدم من ذنبه. من طاف كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. يا ويح من يقابل الله بذنب بعد ذلك. ماذا تريد؟ شرع لك مغفرة تغلب ذنوبك، شرع لك مغفرة أوسع من ذنوبك، شرع لك مغفرة تستوعب خطاياك، شرع لك مغفرة تستوعب خطيئاتك، كل ذنوبك يا رجل. فيا تبا لمن يقابل الله بذنب بعد ذلك. أبشر برب كريم يحب أن يستر، يحب أن يستر، يحب أن يستر. ستير، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي، ها ستير، قول ستير. إن الله حيي ستير يحب الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. يدنى يعني ايه؟ يا رب، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يدخله الله في كنفه. ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل. يدنى المؤمن من ربه حتى يدخله الله في كنفه فيعرفه الله بذنوبه. عبدي، تذكر ذنب كذا؟ فيقول ربي أعرف. عبدي، تذكر ذنب كذا؟ أعرف ربي. فيقول الله جل جلاله أجل، أنا سترته عليك في الدنيا واليوم أغفره لك. ستير ربك. أبشر برب كريم، أبشر برب كريم يحب أن يستر. وحين أقول لك أنا سترتها عليك في الدنيا، أذكر معي، ها ها ها، أخرج أخرج أخرج معي إلى خاطرك الآن الذنوب التي سترها الله. هل تذكر الذنب الذي لا يعلمه إلا الله؟ هل تذكر لنفسك ذنبا لا يعرفه إلا الله؟ ها، أبشر بمغفرته، أبشر بمغفرته، أبشر بمغفرته، أبشر بمغفرته، أبشر برب كريم يحب أن يغفر هذا الذنب تحديدا. ولكن تب إليه، تب إليه وقد غفر لك. قل تبت إلى الله. أبشر برب كريم يحب أن يغفر، يحب أن يستر، يكرر الفرص. قال الله جل جلاله إنه هو يبدئ ويعيد. ربك يكرر فرص المغفرة جل جلاله. فما بين صيام 3 أيام في كل شهر تجبر تقصيرك في كل شهر، ما بين صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يوم عاشوراء يكفر سنة، عد معي، صيام 6 من شوال تجبر صيام السنة جميعها، زكاة الفطر تجبر تقصيرك في الصدقات وتجبر خلل الصيام. يكرر المغفرة، يكرر فرص المغفرة جل جلاله. إنه هو يبدئ ويعيد. أبصر برب كريم يتوب على عباده. تواب، حين يقبل رمضان تمتلئ المساجد، تمتلئ المساجد بالمصلين، ثم إذا فات رمضان ومضى تعود المساجد إلى روادها الصف والصفين، وتعود صلاة الفجر تشكو إلى الله نومك يا نومان. وأقول لنجعل رمضان هذا العام فرصة لنتوب. هيا نتوب، أنا وأنت نتوب إلى الله. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تقبل توبتنا يا رب، اللهم اجعلنا من التوابين يا رب، تبنا إليك يا رب فتب علينا توبة ترضيك. قال ربي جل جلاله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد أن يتوب عليك، لهذا كل الذين سيدخلون المسجد في رمضان، كل الذين سيعودون للمصحف في رمضان، كل الذين سيعودون للصدقات في رمضان، كل التي اللائي سيعودن إلى الحجاب في رمضان. رمضان فرصة لمعرفة الله والتوبة إليه. ربك تواب، يحب أن يتوب، يحب أن يتوب على عباده. لهذا كل الذين سينتكسون بعد رمضان، سر ذلك أنهم لم يعرفوا ربهم توابا فلم يتوبوا إليه. سر أنك تحاول أن تتوب فلا تتوب، تحاول أن تتوب فتتوب ثم ترجع، تحاول أن تتوب فتشق عليك التوبة، أن الله لم يتب عليك. قال الله جل جلاله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. عليما حكيما، عليما حكيما. ربك يعلم من يستحق التوبة، والحكيم يضع الشيء في محله. فالتوبة هدية كبيرة يهبها الله لمن يعلم من قلبه أنه يريد أن يتوب. هيا أخرجها من قلبك، إرادة التوبة، انوي انوي التوبة إلى الله، ارغب ارغب فيه جل جلاله وهو التواب، لكي تثبت طيلة الشهر وبعد الشهر. أبشر برب كريم يبدل السيئات حسنات. قال الله جل جلاله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا تقل مش مهم رمضان، المهم طول السنة، لا، هذه فرصة تتوب وتعمل صالحا يذهب السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال: إذا أذنبت ذنبا فأحدث مكانه حسنة. السر بالسر والعلن بالعلن. الذي يذنب في السر أمام الكمبيوتر لابد أن يتوب في السر وهو ساجد ويبكي. يعمل عملا صالحا في السر، الذي يتوب بالغيبة والنميمة في السر يجب عليه أن يذكر الله في السر. الذي يذنب في العلن ذنوب علانية يجاهر بها الناس كحلق اللحية والسباب وسوء الخلق وقطيعة الرحم، لا بد أن يستبدلها بحسنات علانية، صدقات علانية، خدمات علانية، رفق بالمسلمين علانية. أبشر برب كريم يعفو عن السيئات. ويعفو تختلف عن يغفر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. المغفرة من المغفر، مغفر الخوذة التي يلبسها الجندي، المغفر. المغفر يقي الضربات ويستر. فالذي يغفر الله له يقيه شر ذنبه في الدنيا والآخرة، ويستره عن خلقه فلا يعلمون ذنوبه ولا يفضحه. أما العفو فهو أوسع وأوسع وأوسع، لأن العفو أن يطلق المجرم فيصبح حرا لا يرد إلى سجنه مرة أخرى. الذي يعفو الله عنه يطلق سراحه، عفوت عنك، والذي يعفو الله عنه يطلق من أسر المعصية فلا يعود إليها، ويطلق من أسر السيئات فلا يرجع إليها. ولهذا من عجب أنك بعد عبادة رمضان الطويلة تأتي في نهاية الشهر في كل ليلة من الليالي العشر تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أطلب العفو، نعم. هذه هي الخلاصة، أن يعفو الله جل جلاله عنك. أبشر برب كريم، كرمه واسع، فضله عظيم، جوده عميم، لا حد لعطائه ولا يتصور كرمه. من أسماء الله الواسع، قال الله جل جلاله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ربنا اسمه الواسع، الواسع الذي وسع علمه كل شيء، ووسعت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. فربنا واسع كريم لا حد لكرمه. إن من العجب العجاب أن تجد رجلا يزهد في سؤال الله. تدرون إخواني، سؤال سؤال سؤال، اسمحوا لي بالسؤال: من هو أكثر عجزا، الأعمى أم الأصم؟ من يكون أكثر عجزا، الأعمى أم الأبكم؟ أم رجل هو أعمى وأبكم؟ أم رجل هو أعمى وأبكم وأصم؟ أيكون هذا أعجز أم رجل أعمى وأصم وأبكم وأعرج؟ أم رجل أعمى وأصم وأبكم وأعرج ويده مبتورة وطريح الفراش وعنده كل الأمراض؟ من أعجز؟ من أعجز الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. يا مكسح يا اللي ما بتقولش يا رب، يا أعرج يا اللي ما بتعرفش تقول يا رب. لأن الرحمات تتنزل، وللصائم عند فطره فرحتان، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وللصائم دعوة لا ترد. ها، ارفع ايدك وقول يا رب، انجو، ناجي ربك، انجو من النار بدعوة. اطمع اطمع اطمع في الله جل جلاله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني جميعا فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا ما كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر في المحيط. وضعنا إبرة في البحر، طلعت بشوية مية تنقص من البحر قد إيه؟ هو ده طلباتك كلها، كل اللي تتمناه. أبشر برب كريم، أسأل الله جل جلاله أن يكرمنا وإياكم بفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله البر الرحيم الرؤوف الكريم، أحمدك ربي كل المحامد ولا أحصي ثناء عليك، وأشهد أن لا إله غيرك وأن لا معبود بحق سواك، شهادة عبدك وابن عبدك وابن أمتك ومن لا غنى له عن رضاك وحبك وعافيتك طرفة عين. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الرب الكريم أبشروا برب كريم. أبشر برب كريم لا حرج على فضله. كلكم تحفظون قصة الحديث الشهير أن رجلا عابدا قال لرجل عاص أقصر، فكان يعظه ولا يتعظ، ويأمره فلا يأتمر، وينهاه فلا ينتهي، حتى قال له يوما أقصر، فقال له دعني وربي، هل بعثت علي حسيبا أم بعثت علي رقيبا؟ فقال له العابد والله لا يغفر الله لك. فقال الله الكريم الذي لا حرج على فضله وكرمه، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. الكريم لا حرج على فضله، كم هي في القرآن؟ لمن يشاء يغفر لمن يشاء، يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء، يضاعف لمن يشاء. يشاء اسمها المشيئة، اسمها المشيئة، فعال لما يريد جل جلاله، إنه على ما يشاء قدير جل جلاله. لهذا عندي حديث مذهل أختم به شعبان وأستقبل به رمضان، قد صح في كتب السنة حديثا أرجو به أن يغفر الله به لنا جميعا الآن. أريد أن أبثك حديثا أرجو به أن يغفر الله لنا جميعا الآن، من غير أن ننطق بكلمة أو نفعل فعلا، وانت قاعد حضرتك كده بتسمع، أرجو من الله أن يغفر لنا الآن بسماع هذا الحديث. قال رسول الله ألا تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من يقول الرب جل جلاله من علم من علم، ليست من قال ولا من فعل ولا من كذا ولا من فعل كذا، لا، من إيه؟ من علم، من علم أني ذو مقدرة. ها تعلم، تعلم، ها أجهزك للمغفرة، تعلم؟ من علم، من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. لهذا هذا الحديث المهيب الذي نسأل الله أن يغفر لنا جميعا الآن، هذا الحديث دواء، دواء للذي يخاف من ذنوبه ويظن ويخاف أن لا يغفر الله له. أقول لك ربنا قادر على مغفرة ذنوبك، آمن بالله يا مسلم، آمن أن ربنا قادر على مغفرة ذنبك، ولكن هذا دواء، هذا دواء، من ليس مريضا وأخذه سيسممه. يقول خلاص ربنا غفور رحيم، أنا عالم أن ربنا قادر وأفعل ما شئت من المعاصي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لأن هذا العلم له مقتضى، اللي يعلم أن ربنا بهذا الكرم يعصاه يحارب الله لأجل ذلك، لأجل أنه غفور يحاربه. ولهذا هناك زيادة صحيحة ومقيدة لهذا الحديث، ما لم يشرك بي شيئا فاللهم اجعلنا من هؤلاء. إخواني أحبتي، أحبتي في الله، أنا مستبشر بهذه الخطبة أن يغفر الله لنا فيها، فأرجو أن نتخذ رمضان فرصة لنعرف الله، لنعرفه كريما، كريم سبحانه وتعالى يحب أن يغفر ويرحم. وفي هذه المناسبة وبعد فتح كل هذا الرجاء أحذر من التمادي في معصية الله الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لا يكن كرم الله جل جلاله مبررا لغرورك، ولكن مبررا لانكسارك له. كان لي جار يسكن قريبا من المسجد ويعيش دوما جل اليوم في الشارع بالقرب من المسجد، فكان في طريقي فأتعبني وأرهقني في أن أقول له صلي، تعال صلي، تعال صلي 5 دقائق وتعود، فيأتي ويستهزئ ويسخر من الصلاة ويقول، وأنا أزداد كل مرة، كلما ازداد هو قسوة أزداد شفقة عليه، تعال نصلي. ورأيته يهزأ بالمسلمين ويمتدح الكافرين يوما، فازددت شفقة عليه وقلت تعال نصلي، تعال نصلي، حتى كبر ومرض وهده المرض، فكان يجلس في الشارع بالقرب من المسجد، فكنت أقول له أنت كبرت ومرض، تعال نصلي، تعال نصلي ونعود. فقال لي حسنا سأصلي، مر علي علمني الصلاة. فجئته فرحا أعلمه الصلاة، قال لا بعدين، بعدين أنا مش بعدين. فنادى يوما المسجد على جنازة، فنزلت إلى المسجد لأصلي الجنازة، فتأخرت الجنازة حتى انصرف المصلون وجعلوا يؤنبون الذي نادى على الجنازة، أين الجنازة، أين الجنازة، وانصرف المسجد. فدخلت الجنازة وأشفقوا أن المسجد فارغا، فنادوا في المسجد فلان ابن فلان، صاحب الذي كان لا يصلي، صاحب الذي أتعبني وأنا أدعوه للصلاة، صاحب الذي كنت أناديه كل يوم ليدخل معي المسجد، مات، مات. وأخيرا، أخيرا، أخيرا يا جاري رأيتك في المسجد. دخل محمولا جاري الذي أرهقني وأتعبني وأشفقت عليه، دخل أخيرا محمولا، طفقت أنظر وأقول فلان، فلان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ك كم كنت أحبه أن ينتفض من الخشبة وينزل ليصلي مع الناس، كم كنت أحبه أن يدخل المسجد على رجليه. سمعتها كثيرا وأخيرا رأيتها بعيني. صلي قبل أن يصلى عليك، ادخل المسجد على رجليك قبل أن تدخل على أكتاف الناس. أحبتي، ربكم كريم، أقبلوا عليه، يغفر ما مضى ويذهب السيئات ويجبر الحسنات ويضاعفها. وويل لمن كان هذا ربه فساء به ظنه. أحبتي، اجعلوا رمضان فرصة لمعرفة الله والقرب منه والتوبة إليه والإقبال عليه. أحضكم على الصدقات والإنفاق في سبيل الله، فإن صدقة السرج تطفئ غضب الرب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تب علينا قبل رمضان، اللهم هيئنا للعتق من النار في أول ليلة من رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء كل ليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء كل ليلة، اللهم شرفنا بالمغفرة كل ليلة. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم تقبل توبتنا يا رب، اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يسر لنا عمرة رمضان والحج المبرور هذا العام وكل عام برحمتك وسعة فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، وبلغنا اللهم مما يرضيك آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.